السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإلى المجلس 44، وبهذا يكون قد اكتمل ثلث أبواب الكتاب إن شاء الله في نهاية هذا الباب. طيب، المصنف رحمه الله قال: باب قول ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت، يعني ما جاء في هذا الباب من النهي هو داخل في شرك الألفاظ، في شرك الألفاظ. ثم قال: وعن قتيلة أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، أو تقولون ما شاء الله وشاء فلان، وتقولون والكعبة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن ذلك، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله وحده، وإذا حلفوا أن يقولوا والكعبة، أو قال أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. طيب، فيه أن الإنسان قد يعلم الحق ولا يعمل به، كحال هذا اليهودي، لأنهم واقعون في الشرك الأكبر أصلا، فهو قد علم الحق وقال هذه الكلمة. الفائدة الثانية: لو كان قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأكبر لكان قد نهي عنه سابقا، إذن فهو من الشرك الأصغر. وسبق التنبيه إلى أن الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالشرك، شرك الرياء، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إذن هنالك شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، ولكن قد يكون سببا للوقوع في الشرك الأكبر، زي ما مر بينا في الباب السابق، وهو أن على الإنسان أن يرضى بالحلف بالله وأن يقنع بالحلف بالله، لأنه لو ما اقتنع بالحلف بالله يمشي حلف بغيره، ويكون قد عظم أو لم يكن تعظيمه لله بتلك القوة المطلوبة. طيب، إذن نهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان، ورخص في قول ما شاء الله ثم شاء فلان. طيب، الفرق شنو؟ الفرق بين الواو وثم كالآتي. لنضرب مثلا كما يقول أهل العربية: لو دخل اثنان من هذا الباب فقلت جاء فلان وفلان، دخل فلان وفلان، أو تقول حضر الدرس أو شهد صلاة المغرب فلان وفلان. طيب، نمسك الأخير ده، مثال أخير، شهد صلاة المغرب، طيب فلان وفلان، طيب محتمل إنهم جو من أول الصلاة تكبيرة الإحرام كلهم، يعني جاء سويا وأدرك الصلاة من أولها، يحتمل أن يكون المذكور أولا فلان الأول، جاء هو الأول، وفلان الثاني جاء متأخرا حضر الركعة الثانية والثالثة. محتمل العكس، مع أنه هو ذكر اسم الأول أولا، يحتمل يكون الأخير هو، يعني لو قلت جاء زيد وعمر، أنت قدمت زيدا في الذكر، يحتمل أن يكون دخلا سويا، يحتمل أن يكون زيدا جاء قبل عمر، ويحتمل أن يكون عمرا جاء قبل زيد، الاحتمال ثلاثة موجودة. لكن لو قلت جاء زيد ثم عمر ما في احتمالات، خلاص دخل زيد أولا ودخل عمر ثانيا، بل بيناتهم مسافة كمان، لأنه قالوا في حرف في النص اللي هو الفاء، لو قلت جاء زيد فعمر فيه الترتيب نعم، لكن داء جاء بعد طوال بدون تأخير. الفاء قالوا تفيد يعني لا تفيد التراخي كثم، وإنما تفيد الفورية. ده جاء أول ده جاء بعد طوال، لكن لو قلت ثم في ترتيب وفي تأخير. ولذلك رخص هنا لو قلت ما شاء الله ثم شاء فلان معناه قدمت مشيئة الله، ومشيئة العبد جاءت متأخرة بعد مشيئة الله. لكن لو قلت ما شاء الله وشاء فلان الاحتمالات الثلاثة دي كبار، مصيبة دي. صح ولا ما صح؟ عشان كده الشريعة ضبطت الألفاظ. بس في كثير من الناس لما نقول لهم الكلام ده يقول لك انتم ما علينا يا أخي، دي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده، يعني تقول ما شاء الله وحده. طيب في حديث ثاني برضه آخر ما في الباب عن الطفيل أخي عائشة لأمها، يعني أخو عائشة من الأم، عائشة أبوها أبو بكر، والطفيل أبوه رجل آخر وأمه أم رومان، لما قدم مات ثم تزوج الصديق رضي الله عنه بأم رومان فأنجب عبد الرحمن وأنجب عائشة رضي الله عنهما من أم رومان. فهي إذن الطفيل أخو عائشة من أمها، أخ لأم ما أخ شقيق. هذا الصحابي الجليل قال رأيت كأني، يتكلم عن رؤيا منام، مررت بنفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا وإن إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال فأصبحت فأخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لي هل أخبرت أحدا؟ قال نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، تكلم مع الناس خطبه، فقال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة وهي ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله وحده. طيب لو ملاحظ في هذا الحديث إن هي رؤيا منام، ورؤيا المنام قد تكون سببا لتشريع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مش الآن، في حياته عليه الصلاة والسلام، كالأذان رآه من رآه من الصحابة ثم أقره النبي عليه الصلاة والسلام فصار مشروعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذ رؤيا المنام كان سببا لتشريع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الفقه أن من رأى الأذان ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن، قال علمه بلالا فإنه أندى صوتا منك، يعني معناه شنو؟ في زول بيكون معارفه كويسة لكن في حاجات ما يمسك حد هنا عارف بس يدعي لمنه للأهل لها. فهنا عشان كده ناس الاستراتيجية وغيره بيتكلم عن أشياء زي دي، أنت ممكن تستفيد من واحد معلومة لكن خلاص هنا كيف حد بيستلم منه الأهل لها اللي بيقدر ينفذها. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر بباع يستطيع أن يؤدي ذلك، فقال فإنه أندى صوتا منك، عشان كده المؤذن قال لابد أن يكون صوته قويا ونحو ذلك مما جاء فيه. طيب الفائدة الثانية، شوف اللفظ ما شاء الله وشاء محمد، النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان كرهها لكن لم يأته وحي، هذا اللي منعه ما يمنعه، فلما قال من قال ذلك عندئذ جاء التشريع فمنع من هذه الكلمة، منع الناس من هذه الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقولها، كان بيقول الناس، فربما كرهها ولكن لما لم يأتي المنع لم يمنعهم، وإنما بعد ذلك منعهم عليه الصلاة والسلام ك كما رؤية الأذان رؤية منام فكان سبب لتشريعه فكذلك هذه الرؤية. طيب، خلاصة الأحكام المتعلقة بقول ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله وحده، دي ثلاثة كلمات الآن مرت علينا في الأحاديث الثلاثة دي. طيب، ما شاء الله وحده أكملها وأفضلها، أكملها وأفضلها، عشان كذا علموا لا بإطلاق. طيب، بعد نشوف ما شاء الله وشاء فلان، المنع ممنوع وتكون ممنوعة مطلقا في أي حال من الأحوال، والأصل أن النهي للتحريم ما تقوله، يلحق بها دار منكم ومن الله، أسأل الله وأسألكم، بركة الله وبركتكم، من بركاتك يا فلان وبركة الله، كلام عندنا فيه ولا ما فيه يا جماعة؟ انتبهوا يا جماعة، دي نفس الألفاظ، شفت الواو دي المشكلة بتاعتها هنا، وانت خليك دقيق، هذا صاحب الشريعة نبه قال خليها. طيب نجي نشوف ما شاء الله ثم شاء فلان، سائغة وأفضل منها ما شاء الله وحده، لكن خلي بالك سائغة متين، هل في كل الأحوال؟ أديك مثال، يمنع أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، خليك من ما شاء الله وشاء فلان. وفي حالة ممكن، مثلا نوريك الحالة الجائزة، لو اثنين ماشيين دركت عزلة، واحد نبيه بعين بجاي بعين بجاي شوف العربات جاية ولا ما جاية، والثاني ده بس عاين كده ما في وخش الشارع وجات عربية من هنا مسك وجرب، فقال ما شاء الله ثم شاء فلان، مش صح ولا ما صح؟ يعني كان يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، ما قال لولا الله وفلان، إن جعلت فيها فلان دي مشكلة، كما مر بنا في حديث وحياة الله وحياتي وحياتك يا فلان، ابن عباس قال دي من الشرك، مر بنا في باب سابق. طيب نشوف الحاجة الثانية الممنوعة فيها، والله يا جماعة أنا ما ولدت قبل كده كله والله، بس مشينا الولي فلان ده برك ما شاء الله ثم شاء الولي فلان، الولي دخل في هنا في هبة الذرية، فهمتوا جماعة ولا لا؟ ما لو دخل فيها هنا حتى ما شاء الله ثم شاء فلان ما بتنفع، ما عنده تسبب، ما عنده تسبب فيها، لكن داب هنا جرك صح ولا ما صح؟ هنا ما في تسبب، وين لك تدخله تاني؟ ولذلك إذا ما شاء الله ثم شاء فلان سائغة إذا كان لفلان تسبب في حصول شيء، ما عنده تسبب أوعك تدخله، تقول ما شاء الله وحده، إذا ما شاء الله وحده في حالة تجب وفي حالة أكمل وأفضل، يعني بمعنى مستحب استحبابا شديدا. دي خلاصة الأحكام المتعلقة بهذا الباب، ومنه تعلم دقة فقه الشيخ، وإن الشيخ ده والله إنما يأتي بالأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الأحاديث كلها صحيحة، رواها النسائي وابن ماجة وغيرهم من أهل العلم، وهي أسانيد صحيحة صححها جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وبالتالي علينا أن نتأدب بهذه الآداب، وأن هذا التوحيد يا إخوة، هذا التوحيد أهم ما تملك، أوعك تخدشه نهائيا، والله الدنيا دي ماشية، الآخرة قريبة، يوم ما يجي الملك أفزعني فلان بيجيك، والله ما تلقاه، وغير ما يأخرك ما حتمشي قدام. ولا تنسى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودة ذات انتهت، كان هنا في الدنيا في مودة بناديهم، لكن مشيت بهناك مشكلة ورطة كبيرة. يا إخوة، ما الذي يدعوك لأن تتعلق بغير الله؟ أتزئ الظن بالله رب العالمين؟ شوف قول الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه، أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، انتم ظننتوا بالله شيئا وخليتوا يعني تركتم دعاءهم شتت وغيره، ظننتم بالله ماذا؟ انتبه يا اخي في الدرس، لا تناديه، خلي بالك في الدرس معنا هنا، انت اذا اشركت بالله يوم القيامه تظن انه يدخلك الجنه ولم تتب الى الله من ذلك؟ هذا معنى قوله فما ظنكم برب العالمين؟ يعني أنت اللي خلقت تظن في ربنا شنو مش تدعو غيره. لتفسير التفسير الثاني، أنت تظن بالله عز وجل إنه حدخلك الجنة وقد أشركت معه غيره ومت على ذلك، والتفسير صحيح. أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم وأن يعلمنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. غفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.